المستوشم المستوشم إيه وش تقولون؟ يصح لأن هذا من وراء من تحت الجلد. لا لا لا لا من تحت الجلد. أقول إن هذا من تحت الجلد اللون والصبغ والدواء كلهم من تحت الجلد. إيه.